خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، ربك عليم حكيم، سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، يعلم الخير من الشر، يعلم حال عباده، يعلم ما يصلح به أحوالهم. الاستخارة شرعها الله تعالى لنا، ولسان قلبك يقول: يا رب أنا أوكلت أمري إليك، وأنت أعلم بالخير والشر وما يصلحني، فكن معي. الاستخارة حسن ظن في الله، قم وتعلم كيفيتها والدعاء فيها، ماذا تنتظر؟ قم الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.